أحكام الأذان والإمام. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمام. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشوبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أشكر الله عز وجل على هذه النعم التي من الله جل وعلا بها علينا من إقامة هذه المجالس العلمية وهذه الدروس. نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بها، وإقامة هذه الدورات وهذه الدروس العلمية واللقاءات الدعوية هي سبب من أسباب التثبيت، أو سبب من أسباب الثبات على الخير والسنة، وسبب من أسباب اجتماع الكلمة. ونحمد الله أن الله قد من على بلدنا بهذه الدعوة النقية الصافية، أعني الدعوة السلفية، فهي دعوة على منهج السلف وعلى منهج الصحابة والأئمة السابقين، دعوة مرتبطة بعلمائها فالخير الذي في هذا البلد قد حرمت منه بلدان كثر: دروس، محاضرات، دورات، مراكز تحفيظ، إلى غير ذلك من الخير العظيم في تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوة الناس إليهما. فعلينا أن نشكر الله على هذا الخير وعلى هذه المنة وجزى الله خيرا من سعى في إقامة هذه الدروس وهذه الدورات. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ولعل الله عز وجل بهذه الدورات والدروس والمجالس يدفع عن هذه البلد شر عظيم من شرور أهل الفتن كالخوارج وغيرهم. فجدوا واجتهدوا يا أهل السنة، فهذه فرصتكم، فقد يأتي وقت يتمنى المرء أن يجلس مع أخوين أو ثلاثة، فكم من زمن بكينا منه والآن نبكي عليه. فعلينا أن نقتنص هذه الفرص بالإقبال على الله عز وجل تعلما وعملا وإكمالا لما نحن فيه من مذاكرة أحكام الأذان والإقامة. فقد أخذنا أمس ألفاظ الأذان وما يتعلق به من مسائل، وكذلك شروط الأذان، ونبدأ بإذن الله جل وعلا ببيان صفة المؤذن حين الأذان، أو ما يستحب للمؤذن حين الأذان. سائل يسأل: إذا انقطع التيار الكهربائي وأذنت بلا ميكروفون، فلما انتهيت من أذانك خارج المسجد فإذا بالتيار الكهربائي قد جاء، هل تعيد أو لا تعيد؟ ولو أذنت مساجد أخرى وسمع الأذان، إذا سمع الأذان من غير هذا المسجد فقد سقط الواجب ولا يعيد. أما إذا لم يوجد إلا هذا المسجد فقط، أو أن الأذان لم يسمع بأن كان التيار مثلا منقطعا عن تلك المساجد، فيعيد آذانه، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذا ما أفتى به العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، مما يستحب للمؤذن حين الأذان القيام، أي أن يكون قائما يؤذن وهو قائم. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحباب ذلك، حيث قال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما، أن يؤذن المؤذن قائما. وبوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب الأمر بالأذان قائما لا قاعدا، إذ أن الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد، أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن، أحرى من أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد. انتهى كلامه. ودليل ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فنادي، قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. قوله قم يدل على شرعية القيام وأن يؤذن المؤذن وهو قائم. قال القاضي عياض رحمه الله: وحديث ابن عمر حجة لشرعية الآذان قائما، حجة لشرعية الآذان قائما. ويقول العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء: ويكفي في هذا الباب، أي في استحباب القيام عند الأذان، ويكفي في هذا الباب جريان العمل على ذلك، جريان عمل الناس على ذلك، جريان العمل على ذلك خلفا عن سلف، أي لم يعلم أن المؤذن يؤذن جالسا. المعلوم والمعروف والذي أخذه الخلف عن السلف أن المؤذن يؤذن وهو ماذا؟ وهو قائم. قال العلماء: لو أذن جالسا لعذر صح أذانه، صح أذانه، بل لو أذن جالسا من غير عذر، أتى بالمايك وجلس على الكرسي وأذن، يصح أذانه أو لا يصح؟ يصح مع الكراهة. يقال يستحب أن يؤذن المؤذن وهو قائم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي أنه كان يؤذن على البعير، كان ابن عمر يؤذن على البعير فينزل فيقيم الصلاة، فينزل ويقيم الصلاة. والأثر صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء. إذن ماذا يستحب للمؤذن؟ أن يؤذن ماذا؟ قائما. أيضا مما يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم. وإذا أذن من غير وضوء صح أذانه مع الكراهة، لحديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، ثم أقبل عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام، ترك رد السلام، فمن باب أولى الأذان يا إخوة. فلهذا يستحب للمؤذن ألا يؤذن إلا وهو على طهارة. لو ضاق الوقت مثلا وهو على غير وضوء، هل له أن يؤذن ويدخل للمسجد؟ يؤذن مع الكراهة، مع الكراهة. وقد وردت أحاديث مرفوعة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يؤذن إلا متوضي، إلا أنها أحاديث، إلى أنها أحاديث لا تصح. هذا إذا كان على حدث أصغر صح أذانه مع الكراهة. إذا كان على حدث أكبر، إذا كان على حدث أكبر، ما نقول الآن لو نقول دخل إلى المسجد، لو كانت الإذاعة في غرفة خارج المسجد ولها باب مستقل، لها باب مستقل، أو كان على جنابة في الصحراء مثلا ويريد أن يؤذن، فهل للجنب أن يؤذن؟ فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن أذانه صحيح مع الكراهة، وكراهته أشد من كراهة المحدث حدثا أصغر، المحدث حدثا أصغر، فإذا أذن الجنب صح أذانه. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي، لعدم دليل يمنع من ذلك، لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه، كان يذكر الله في كل أحيانه. ولكن يقال خاصة في حق الجنب، إن جاء مثلا دخل عليه الوقت وضاق عليه الوقت، يوكل غيره، يوكل غيره بالأذان ويذهب ويغتسل. ولكن لو أذن فأذانه مجزي وصحيح مع الكراهة، والله أعلم. أيضا مما يستحب للمؤذن في حال الأذان أن يكون مستقبلا للقبلة، أن يكون مستقبلا للقبلة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على استحباب استقبال القبلة، فقال رحمه الله وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. ونقل الإجماع أيضا على الاستحباب ابن قدامة في كتابه المغني، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها، فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط، جذم حائط، جيم ذال ميم، جذم، والجذم لغة بقية حائط، بقية الحائط، أي ما بقي من الحائط. رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة. إذن هو علم عبد الله بن زيد، وأيضا رآه عبد الله وهو مستقبل للقبلة. ويقول ابن حزم في المحلى ويقيم على طهارة قائما إلى القبلة، لأنه عمل أهل الإسلام قديما وحديثا. إذن يستحب للمؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يستقبل ماذا؟ القبلة. مما يستحب للمؤذن كم أخذنا الآن؟ 3: القيام للأذان، والطهارة، واستقبال القبلة. الرابع يستحب أن يؤذن بمكان مرتفع ليكون أبعد لذهاب صوته، فإن بلالا رضي الله عنه كما روى أبو داود في سننه أنه كان يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، بيتها أطول بيت حول المسجد، بيتها أطول بيت حول المسجد. وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما لا خلاف فيه. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين في ذكر آذان بلال وابن أم مكتوم، قالت عائشة: ولم يكن، بعضهم قال هذا القول للقاسم بن محمد وبعضهم رجح أنه قول عائشة، ماذا قالت؟ ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. قولها رضي الله عنها إلا أن يرقى هذا يدل على أن المؤذن ماذا؟ يتخذ مكانا عاليا مرتفعا، عاليا مرتفعا. يقول ابن المنذر عند حديث عائشة ينزل هذا ويرقى هذا، قال ابن المنذر رحمه الله: يدل على أن آذانهما، على أن أذنهما كان على منارة أو على شيء مرتفع. أما المنارة ما كانت هناك منارة، هل كانت منارة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن على مكان مرتفع، ولكن على مكان مرتفع. فتعلمون أن الحكمة من الأذان الإعلام بدخول الوقت، فأداؤه في مكان عال يساعد على انتشار الصوت، يساعد على انتشار الصوت في الجهات المختلفة، وبلوغه مسافات أبعد، وبلوغه مسافات أبعد. طيب، هل نستطيع أن نعمل بالسنة في هذه الأيام مع وجود هذه الأجهزة وهذه الوسائل الحديثة؟ هل لنا أن نعمل بهذه السنة؟ نضع المؤذن في المنارة فوق؟ كيف نعمل بهذه السنة؟ هذه الأجهزة تكفي في إيصال الصوت، لكن قد يعمل بهذه السنة من وجه الآن بوضع الميكروفونات في أعلى مكان. لما نأخذ الميكروفون الآن والسماعة ونضعها في أعلى مكان من المسجد، يحقق هذا الأمر المستحب أو لا يحقق؟ يتحقق هذا الأمر المستحب. فالعلماء يقولون: ومثله في أيامنا هذه وضع مكبرات الصوت في مكان مرتفع، فنأتي إلى أعلى مكان في المسجد وأرفع مكان في المسجد ونضع فيه الميكروفون. والآن المآذن الموجودة، المآذن الموجودة الآن يوضع فيها الميكروفون من أجل أن يبتعد الصوت وأن يذهب إلى مسافات أبعد وأطول، إلى مسافات أبعد وأطول. هناك سؤال يتعلق بدرس أمس، مر بنا أن الوقت الذي بين الأذان الأول والأذان الثاني نحو نصف ساعة أو ثلث ساعة، هكذا بعض أهل العلم قال ربع ساعة. ومما ذكرته لكم حديث عائشة الذي مر بنا الآن: ولم يكن بين آذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. قد يقول قائل، كما نبهني بعض الإخوة الأفاضل أمسي، قد يقول قائل: ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن بلال يؤذن وماذا؟ ثم ينزل ويصعد من؟ ويصعد ابن أم مكتوم فيؤذن، أي ليس بينهما شيء. واضح يا إخوة؟ فالجواب، يقول أهل العلم في هذا الحديث: ولم يكن بينهما أو بين آذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، أن بلالا، قالوا بأن بلالا كان يؤذن الأذان الأول ثم يجلس ويرقب طلوع الفجر، يرقب طلوع الفجر، انظر إلى هذه المشقة. فإذا طلع الفجر قيل لعبد الله بن أم مكتوم: أصبحت أصبحت، فينزل بلال ويصعد ماذا؟ ويصعد ابن أم مكتوم ويرقى ابن أم مكتوم، وليس معناها أنه يؤذن بلال من ها هنا ثم إيش ثم يؤذن ابن أم مكتوم مباشرة. طيب، أيضا مما يستحب للمؤذن إدخال الأصبعين في الأذنين، إدخال الأصبعين في الأذنين. جاء في حديث أبي جحيفة وأصله في الصحيحين قال رأيت بلالا يؤذن، وجاء في خارج الصحيح عند أحمد والترمذي قال وأصبعاه في أذنيه. وهذه الزيادة ذكرها البخاري تعليقا بصيغة التمريض، قال ويذكر أي بصيغة التمريض. وهذه الزيادة حسنها العلامة الألباني كما في الإرواء بمجموع طرقها. ويقول الترمذي في جامعه بعد أن ذكر حديث أبي جحيفة وما فيه من هذه الزيادة بوضع الأصبعين في الأذنين، قال وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. واستحباب إدخال الأصبعين في الأذنين عند الأذان قال به الحسن وابن سيرين، وهو المشهور عن الإمام أحمد، بل يقول ابن أبي هاني في مسائل أحمد رأيت أبا عبد الله إذا أذن يضع أصبعيه في أذنيه، بل يقول ابن رجب في فتح الباري وأكثر العلماء على أن ذلك مستحب، على أن ذلك مستحب. طيب، ما الحكمة في وضع الأصبعين؟ الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين، الحكمة أولاً أنه يعين على رفع الصوت، أنه يعين على رفع الصوت. ثانياً أنه علامة للمؤذن لما يضع أصبعيه في أذنيه، علامة للمؤذن أنه يؤذن ليعرف من رآه من بعد أنه يؤذن. وقالوا أو من كان به صمم، أي الذي به صمم في أذنيه ولا يسمع، إذا رأى الرجل قد وضع أصبعيه في أذنيه علم أنه يؤذن. إذن ما الحكمة في وضع الأصبعين في الأذنين؟ قيل لأنه أعون على رفع الصوت. ثانيا لأنه علامة للمؤذن من أجل أن يعرفه من لا يسمع صوته ويراه من بعد، أو من كان به ماذا؟ به صمم، من كان به صمم. طيب، يسأل سائل ويقول، قد يقول قائل وضع الأصبعين في الأذنين من حكمه أنه يعين على رفع الصوت، والآن الأذان بالميكروفون هكذا، فهل يستحب وضع الأصبعين في الأذنين مع وجود الميكروفون الآن؟ لماذا؟ إذا قيل بأن وضع الأصبعين في الأذنين سنة، فما ذكر ما هي إلا علل، فلا يستند عليها في إثبات الحكم، فقد تكون هناك علل أخرى، أو قد يكون الحكم تعبديا، أي علته تعبدية. ولهذا سئل الشيخ العثيمين عن هذا، أي سئل الشيخ العثيمين عن هذا، هل توضع الأصبعان في الأذنين مع وجود الميكروفون؟ قال نعم. سئل الشيخ العثيمين عن هذا، هل توضع الأصبعان في الأذنين مع وجود الميكروفين؟ قال نعم توضع، نعم توضع، لثبوت ذلك عن بلال رضي الله عنه في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذهب أكثر العلماء كما يقول ابن رجب رحمه الله إلى استحباب وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان. الإمام مالك رحمه الله يقول إن شاء جعل أصبعيه في أذنيه وإقامته، وإن شاء ترك، فالأمر واسع، فالأمر واسع. وأيضا يروى عن ابن عمر يروى أو جاء عفوا عن ابن عمر معلقة في صحيح البخاري أنه كان لا يجعل أصبعيه في أذنيه، لا يجعل أصبعيه في أذنيه. ووصله عبد الرزاق، ووصله عبد الرزاق على ثبوت حديث أبي جحيفة، فيستحب يا إخوة وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان، عند الأذان. طيب، أي الأصبعين توضعان في الأذنين؟ السبابتان، السبابتان كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال في الفتح ولم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، مسبحة السبابة، قال لها المسبحة ويقال لها السبابة، وجزم النووي أنها المسبحة، وهذا ما أقره العلامة العثيمين رحمه الله. فهكذا يأخذ أصبعيه ويضعها هكذا، بعض الناس يضع إيش؟ أصبع واحد. جاء عن بعض أهل العلم أنه قال يضع أصابعه مع كفيه ويجعلهما على أذنه هكذا، وهذا موجود أو غير موجود؟ هذا جاء عن بعضهم، يأخذ الكف مع الأصابع ويضعها على أذنيه، ذكره ابن قدامة عن بعض أهل العلم، لكن الثابت كما مر بنا هو وضع الأصبعين في الأذنين، والله أعلم. طيب، هل يستحب وضع الأصبعين في الأذنين في الإقامة؟ لا يستحب يا إخوة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، لا يستحب، لأن الإقامة للحاضرين والأذان لمن؟ للغائبين، والأذان للغائبين، فهذا هو الراجح أنه لا يستحب وضع الإقامة، مع أنه نقل عن الأوزاعي وعن إسحاق استحباب ذلك في الإقامة، إلا أنه قول مرجوح وضعفه النووي رحمه الله، ضعف هذا القول، ضعف هذا القول. كم أخذنا أمرا مستحبا للمؤذن؟ القيام، ماذا؟ الطهارة، استقبال القبلة، الأذان بمكان مرتفع، وضع الأصبعين في ماذا؟ في الأذنين. أيضا مما يستحب للمؤذن في حال الأذان الالتفات بالرأس يمينا وشمالا عند الحيعلتين. ما المراد بالحيعلة؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان، ها هنا وها هنا بالأذان. وقد ذهب إلى استحباب ذلك جماهير أهل العلم، ورجح ذلك العلامة العثيمين والعلامة الألباني وشيخنا الوادع رحمة الله عليهم، والإمام مالك قال لا يلتفت ولا يستدير، ونقل عن ابن سيرين أنه كان يكرهه، ومن أهل العلم من قال لا يستدير إلا إذا كان على منارة، ولا يلتفت إلا إذا كان على منارة، ولكن الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن الالتفات مستحب عند الحيعلتين، عند الحيعلتين. والمراد بالالتفات الالتفات بالعنق لا بالبدن، الالتفات بالعنق لا بالبدن، أي أن يلتفت المؤذن بعنقه يمينا وشمالا لا ببدنه وصدره، لا ببدنه وصدره. فبعضهم يلتفت ببدنه أو بصدره؟ لا، الذي جاء في حديث أبي جحيفة أنه كان يتتبع فاه، أي يلوي عنقه يمينا وشمالا، كما قرر ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة. إذن الالتفات متى يكون يا إخوة؟ يمينا وشمالا، عند الحيعلتين. كيفية الالتفات، كيفية الالتفات، من أهل العلم من يقول يأتي بحي على الصلاة عن اليمين، أي يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، وعن يساره ماذا؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. ورجح هذا النووي والحافظ ابن حجر وكذلك العلامة العثيمين، قال لأنه أقرب إلى لفظ الحديث، وهذا ما رجحه أيضا ابن القيم كما في الزاد، فقال يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا، وشمالا لحي على الفلاح في المرتين جميعا. والكيفية الثانية التي ذكرها بعض أهل العلم أن يقول عن يمينه حي على الصلاة، وعن يساره حي على الصلاة، ثم عن يمينه حي على الفلاح، ثم عن يساره حي على الفلاح، لأنه يكون قد أعطى لكل جهة ماذا؟ نصيبا، أعطى لكل جهة نصيبا. وقال بهذا بعض الحنابلة وبعض الأحناف، ورجحه ابن دقيق العيد رحمه الله. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، هو القول الأول. وبعض المؤذنين يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، أي يأتي بكلمة حي على وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت، هذا خطأ كما نبه على ذلك أهل العلم، بل يلتفت يمينا حي على الصلاة ويأتي بها، وكذلك عن يساره حي على الفلاح، كفعل بعض الناس مثلا في السلام، إذا أراد أن يخرج من صلاته قال السلام عليكم، نعم، يجعل السلام إلى جهة القبلة ثم يقول عليكم، هذا من أخطاء المصلين، لا، يقول السلام عليكم، يلتفت، يلتفت يمينا ويسارا. طيب، يسأل سائل هل يستحب الالتفات الآن مع وجود هذه الوسائل؟ الآن الميكروفون أمامه، فهل يستحب الالتفات؟ لأنه إذا التفت قد يخفض ماذا؟ صوته، ويضعف صوته، والحكمة من الأذان ماذا؟ أن يبلغ للناس، وأن يكون مرتفعا من أجل أن يصل ومن أجل أن يبلغ للناس. فهل لقائل أن يقول بأن الالتفات يترك مع وجود هذا الميكروفون؟ من عندك يا جبريل؟ لا يترك. طيب، عند أخينا، قم، نعم، خلك، طيب، كبر كبر، خلك، نعم، الميكروفونات والسماعات توضع عن اليمين وعن الشمال ولا يلتفت. أخونا جبريل قال يلتفت ولو مع الميكروفون. وأخونا ما اسمك؟ مبروك، مبارك إن شاء الله، مبروك، نبه الشيخ عبيد، المبروك يا إخوة اسم مفعول من ماذا؟ من بركة، بركة، يبرك، بارك، مبروك. وأما مبارك فهو اسم مفعول من ماذا؟ من باركة. فأنا أنصح كل أخ أو أخت اسمه مبروك أو مبروكة أن يغيره إلى مبارك وماذا؟ ومباركة. فنعم، لا بأس، نعم، أن يغير. أحسنت يا مبارك، جعلك الله مباركا، أينما حللت والسامعين. فطيب الآن عندنا قولان، نريد الآن الذي يقول بأنه يلتفت حتى مع وجود الميكروفون يلتفت، لابد أن يذكر لنا العلة، فما العلة؟ أحسنت، قالوا هذا سنة وهذا أمر تعبدي، ويبقى هذا الالتفات لأنه سنة وأمر تعبدي، أحسنتم. ومن قال يترك الالتفات؟ بماذا علل؟ ماذا قال الشيخ العثيمين؟ قالوا لأن العلة هو أن يصل الصوت، العلة من الالتفات هو وصول الصوت إلى الناس، ونحن لو التفتنا قل الصوت وضعف. والأحكام كما يقولون ماذا؟ تدور مع علتها، الأحكام تدور مع علتها أو مع عللها، إذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، أحسنتم. نخرج من هذا الخلاف، إما أن نضع ميكروفون الذي يوضع على الرأس الآن، هل في إشكال يا إخوة؟ هل سيضعف الصوت؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، الظاهر الشيخ مات، نسأل الله أن يجعل مقامه في جنات النعيم، لم تبلغه ما يوضع الآن أو لم يخترع هذا في زمنه لعله، قال الشيخ توضع ثلاث ميكروفونات، نعم يوضع ميكروفون مقابلا له يكون مقابلا للمؤذن، وواحد عن يمينه وواحد ماذا؟ عن شماله. فالشيخ الألباني يقول هو سنة، هو سنة، ويشرع الالتفات ولو مع الميكروفون، مع أن بعض أهل العلم يقول لا، لا يشرع الالتفات مع الميكروفون، خاصة إذا كان كهذا الميكروفون ثابت أمامك. ويذكر العلامة العثيمين ما ذكره أخونا مبارك، قال الشيخ العثيمين قال توضع سماعات عن اليمين وماذا؟ وعن الشمال، وهذا المقصود من الالتفات، أن يبلغ الصوت يمين المؤذن وأن يبلغ الصوت يمين ماذا؟ يسار وشمال المؤذن، والله أعلم، أحسنتم. وحقيقة الذي أكثر علمائنا المعاصرين مع وجود هذا الميكروفون قالوا بأن الالتفات يسقط باعتبار أنه شرع لعلة، هذا قول الشيخ محمد إبراهيم، قول اللجنة الدائمة، قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، كذلك الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الشيخ بن باز، كلهم هؤلاء الخمسة نصوا على أنه على أن الالتفات يسقط عند وجود الميكروفون، لأنه شرع لعلة وهي بلوغ الصوت يمينا وشمالا وينتفي مع الالتفات مع الميكروفون. لكن الآن قد نحافظ على هذا الأمر بوجود هذا الميكروفون الذي يوضع على الرأس ويكون قريبا من الفم، فيستطيع المؤذن يلتفت يمينا ويسارا مع بقاء الصوت، أي بقاء ارتفاع الصوت. طيب يسأل سائل، الالتفات عند الحيعلتين في الإقامة، الالتفات عند الحيعلتين في الإقامة، قال إن شاء فعلهما وإن شاء تركهما. طيب لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الالتفات في الإقامة، أي إذا جاء إلى الإقامة حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الصحيح أنه لا يستحب، لأن الإقامة للحاضرين للموجودين في المسجد، فلا يحتاج إلى التفات. ورجح ذلك البغوي رحمه الله، ورجح ذلك البغوي، ويقول ابن رجب الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت ليحصل القصد بتبليغهم، بخلاف الإقامة فإنها إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى التلفت فيها، إذن هي إعلام للحاضرين فلا حاجة إلى التلفت فيها. بعضهم قالوا لو كان المسجد كبيرا واسعا، لو كان المسجد كبيرا واسعا، قال بعضهم باستحباب الالتفات في الإقامة كما نقله ابن رجب رحمه الله. والصحيح أن الالتفات في الإقامة لا يستحب، لا يستحب، ناتي إلى مسألة فرع عن هذه الذي ذكر، إقامة الإقامة في الميكروفون ما حكمه؟ الأذان إعلام للغائبين والإقامة إعلام للحاضرين، فإقامتها من أهل العلم من نص على بدعيتها حقيقة، منهم من نص على بدعيتها في الميكروفون، ولها مفاسد. منها إذا اعتاد الناس على الإقامة في الميكروفون فالناس يتكاسلون ويتباطؤون في أداء الصلاة، ويقول ما قد أقيمت، ما قد أقيمت، سنسمع الإقامة، سنسمع الإقامة، ويتأخرون عن التبكير، ويتأخرون عن التبكير للصلاة. وأيضا يؤدي ذلك إلى أنهم يأتون إلى الصلاة وهم يسعون، وهم يسعون. ولهذا لا أنصح يا إخوة بفتح الميكروفون إلا لحاجة، الإقامة من غير ميكروفون. كذلك قراءة الإمام، قراءة الإمام بعضهم يفتح السماعة الخارجية، لماذا تشوش على الناس؟ أذكر أننا كنا نصلي في مسجد، وهناك مسجد لكن إذاعته قوية جدا، والإمام له قراءة جيدة حسنة مجودة، فكان معنا أخ في الصف، إمامنا يقرأ في الصورة وذاك الإمام يقرأ الفاتحة، فلما بلغ إلى قوله ولا الضالين قال صاحبنا وهو معنا آمين وهو معنا في الصف آمين. ففي ذلك تشويش وأذية للناس، ففتح الميكروفون خارج المسجد لا يشرع يا إخوة، كما أفتى بذلك علماؤنا. داخل المسجد لحاجة، داخل المسجد لحاجة لإسماع المصلين، صوت الإمام ضعيف لا بأس. وأنصحكم بعدم التكلف في هذه الوسائل الآن، بعضهم يشرع إلى أن يأتي بوسائل فيها نوع من التحسين والترقيق وفيها شيء من صدى الصوت، تعلمون أن الأجهزة الظهر هذا فيه صدى صوت هكذا، ما يصلح يا أخو، صدى صوت فيه تكرار للحرف وفيه تكرير للحرف، فيه تكرار للحرف، لا يبتعد عن مثل هذه. إذا قال مثلا الله أكبر ما يصلح، يترك، تترك مثل هذه التحسينات التي تخرج الألفاظ أو القراءة أو الأذان عن صورته، عن صورته. طيب، أيضا مما يستحب في الأذان رفع الصوت بالآذان وتحسينه، ذاك يؤذن من مكان مرتفع، من المستحبات رفع الصوت بالأذان. إسماع الناس واجب بل شرط، إسماع الناس ليش شرع الأذان؟ للإعلام، والإعلام لا يكون إلا بصوت، لكن نحن نتكلم على رفع الصوت، رفع الصوت. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا، أي أرفع منك صوتا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد لابن أبي صعصعة، إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للمؤذن مد صوته أو مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، سمع صوته. والمراد بمدى صوته أي غايته، وهذا مما يدل على استحباب رفع الصوت، استحباب رفع الصوت. وقد بوب الأئمة رحمهم الله في كتبهم كالبخاري والترمذي وأبي داود، عفوا البخاري وأبي داود والبيهقي، وكذلك شيخنا الوادعي في كتابه الجامع الصحيح أو الصحيح الجامع، عفوا الجامع الصحيح، بوبوا باب استحباب رفع الصوت أو باب رفع الصوت. يقول البغوي رحمه الله في شرح السنة: والعمل على هذا عند أهل العلم. إذن يستحب للمؤذن أو في المؤذن أن يكون صيتا، أن يكون صوته عاليا وصيتا. قال البغوي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون رفع الصوت بالأذان ما أمكنه، ما لم يجهده ليكثر شهداءه. ما لم يجهده أي ما لم يشق عليه ويتعبه. والآن الحمد لله مع وجود هذه الميكروفونات قد لا يحتاج الإنسان إلى أن يرفع صوته كثيرا. قبل وجود هذه الوسائل كان المؤذن يحتاج إلى أن يرفع صوته، يحتاج إلى أن يرفع صوته، وكما تقدم من حديث عبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والندى هو بعد ذهاب الصوت، إذا كان الرجل بعيد الصوت يقال فيه فلان أو هذا أندى من غيره إذا كان صوته يذهب بعيدا. والآن يا إخوة، مكبرات الصوت نعمة من نعم الله علينا، لأنها تزيد في صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا، لأنها وسيلة لأمر مطلوب شرعا. رفع الصوت مطلوب شرعا أو ليس بمطلوب؟ مطلوب، والوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسائل لها أحكام المقاصد. أول ما جاءت هذه الميكروفونات قبل 70 سنة أو 60 سنة وقع خلاف بين أهل العلم بالمنع، منهم من أفتى بالمنع، الشيخ بن سعدي رحمه الله، وتعلمون أن الشيخ بن سعدي وهو شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله أفتى بالجواز، وكان مجتهدا يرى بالجواز، يرى بالجواز وكان مجتهدا وليس متقيدا وليس بمتقيد بمذهب الحنابلة. وأنا أنصح طلاب العلم بأن يعتنوا بكتب هذا الشيخ، فله كتب مفيدة في جميع الفنن، والآن جمعت كتبه ومؤلفاته. فأنصح نفسي وطلاب العلم بأن نستفيد من كتبه رحمه الله ومن مؤلفاته. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لكن ما يتخذ الآن من تفخيم الصوت بما يسمونه بالصدى فليس بمشروع. يقول الشيخ العثيمين: لكن ما يتخذ الآن من تفخيم الصوت بما يسمونه بالصدى فليس بمشروع، بل قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة، لما فيه من الزيادة. قال: قد يكون منهيا عنه إذا لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزيادة. وكما يستحب رفع الصوت بالأذان، يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا. ماذا قلنا في العنوان؟ رفع الصوت بالأذان وماذا؟ وتحسينه. كما أنه يستحب رفع الصوت بالأذان، يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا، لأنه أرق لسامعه. فقد جاء عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته، أي أبا محذورة، فاتخذه مؤذنا وعلمه الآذان. والحديث صحيح. يقول الصنعاني في السبل عند هذا الحديث: فيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا، على أن يكون صوت المؤذن حسنا. وأما التمطيط في الأذان واللحن فهذا سيأتي إن شاء الله في أخطاء المؤذنين وبدعهم. أيضا مما يستحب يا إخوة للمؤذن أن يرسل أذانه، أن يرسل أذانه. والترسل هو التمهل، تقول على رسلك أي على مهلك. وقد قال النووي رحمه الله: وهو مستحب في الأذان بالاتفاق. يقول النووي رحمه الله: وهو مستحب، أي الترسل في الأذان، أي الترسل في الأذان وأن يكون على تمهل. قال: وهو أمر متفق عليه، أي على استحبابه، على استحبابه. جاء في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ويقول الشافعي رحمه الله: سمحا أي من غير تكلف ولا تمطيط وأن يرسله. يقول الشافعي: والترغيب في رفع الصوت، يستحب للمؤذن يا إخوة كما مر بنا أن يرفع صوته. هل مع رفع الصوت، تصوروا يا إخوة، هل مع رفع الصوت سيكون أذانه بسرعة؟ أجيب: رفع الصوت يلزم منه أن يكون أذانه ماذا؟ على تمهل. ولهذا يقول الشافعي: والترغيب في رفع الصوت يدل على ترتيب الأذان، يدل على ترتيب، على ترتيل الأذان. وجاء عن عمر أنه قال لمؤذن: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. وهذا الأثر ضعيف في إسناده، في إسناده مجاهيل، في إسناده مجاهيل. وقد نقل النووي كما تقدم الاستحباب، أو أن الترسل أمر متفق على استحبابه، أمر متفق على استحبابه، بخلاف الإقامة كما سيأتي. ماذا يستحب فيها؟ الحذر. الإقامة يستحب فيها الحذر لا الترسل. أيضا مما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالمؤذن: ألا يأخذ على آذانه أجرا، ألا يأخذ على آذانه أجرا. فقد روى الخمسة، من هم الخمسة؟ أصحاب السنن والإمام أحمد، هؤلاء هم الخمسة، أصحاب السنن والإمام أحمد. والسبعة من هم؟ أصحاب السنن وأحمد والبخاري وماذا؟ ومسلم. قال: فقد جاء في، أو جاء عند الخمسة من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آخر ما عهد إلي، أي ما أوصاني به النبي عليه الصلاة والسلام، أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، لا يأخذ على آذانه أجرا. الحديث، وهذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني وكذلك شيخنا الوادعي. والحديث يدل على منع أخذ الأجرة، على منع أخذ الأجرة في مقابل الأذان، لأن الأذان عبادة. وهل يجوز أخذ الأجرة على العبادة؟ لا. بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح ماذا؟ الدنيا. فذهب جماهير أهل العلم إلى منع أخذ الأجرة عن الأذان، أو أخذ الأجرة عن الأذان. ومن أهل العلم من جوز وقال: لا بأس أن يأخذ أجرة على أذانه. وبهذا قال مالك وأحمد في رواية، واحتجوا بحديث أبي محذورة، فقد جاء في بعض طرقه أنه قال: وأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سرة فيها شيء من فضة، أعطاني سرة فيها شيء من فضة. إلا أن هذه الرواية وهذه الزيادة لا تصح. ومنهم من قال: يجاعل ولا يؤجر. وما هي الجعالة؟ يقال: من أذن فله كذا، من أذن فله كذا، له مكافأة، بخلاف عقد الإجارة وهي ليست بلازمة، وهي ليست بلازمة. وفالراجح الذي يدل عليه هذا الحديث والله أعلم هو منع أخذ الأجرة على الأذان. قال أهل العلم: إلا إذا كانت هذا العطاء وهذا المال من بيت مال المسلمين، كما هو موجود الآن، فإن المؤذن يأخذ مكافأة، وكذلك معلم القرآن يأخذ مكافأة، فإذا كانت من بيت مال المسلمين فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ويناصح المؤذن وكذلك المعلم للقرآن بأن يصححوا نيتهم، بأن تكون هذه المكافأة وسيلة وليست بغاية، فهو يأخذ المال من أجل أن يؤذن، من أجل أن يتفرغ لهذه الشعيرة، يأخذ المال من أجل أن يعلم المسلمين أبناء المسلمين القرآن ويعلمهم السنة والعقيدة، فلا يأخذ المال أو فليجعل هذا المال وسيلة ولا يكون هذا المال غاية، بمعنى يؤذن من أجل يأخذ المكافأة. هل هذا يجوز يا إخوة؟ لا يجوز. يعلم من أجل أن يأخذ المكافأة؟ لا. اجعل هذه المكافأة وسيلة لك فقط حتى تتفرغ لأداء هذا الخير، فكما ذكر شيخ الإسلام من أخذ المال ليحج لا حرج في ذلك، ومن حج ليأخذ المال هذا لا يجوز. من حج ليأخذ المال لا يجوز. فأقول من أذن أو علم القرآن من أجل المال، صار المال هنا غاية أو وسيلة يا إخوة؟ غاية. نقول له هذا طعن في نيتك وأردت بعملك الصالح الدنيا، لكن لو أخذ المال من أجل أن يعلم أبناء المسلمين، من أجل أن يكسب الأجر والثواب، ومن أجل أن ينصر دين الله، ومن أجل أن يقيم شعيرة الأذان، هذا لا حرج فيه، لأنه جعل المال وسيلة لغاية، كما نبه على ذلك أهل العلم. وأفضل من قرر هذا بكلام موجز نافع الشيخ بن سعدي رحمه الله في كتابه القول السديد على كتاب التوحيد عند الباب الذي ذكرته، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا. فإذا كان الرزق أو المكافأة أو المال من بيت مال المسلمين لا حرج في ذلك، لأن ما وجد في بيت المال هو من أجل إقامة مصالح المسلمين العامة، ومن أعظم المصالح مصلحة الدين، ولا شك أن الأذان شعيرة من شعائر الدين، فيعطى هذا المال من أجل إقامة هذه الشعيرة، كما أفتى بذلك العلامة محمد إبراهيم رحمه الله، وكذلك العلامة بارك الله فيكم العثيمين، أفتوا بجواز أخذ المؤذن لهذه المكافأة، إلا أن ننصح المؤذنين أن ماذا؟ أن ينقوا سرائرهم، وأن يستعينوا بالله على إخلاص نياتهم، وأن تكون غايتهم من هذه المكافأة هو إظهار هذه الشعيرة وإقامة هذه الشعيرة التي هي من أعظم الشعائر، التي هي من أعظم الشعائر. يقول العلامة العثيمين، أقرأ عليكم كلامه: لكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعا، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام والمؤذن ألا يكون همه الراتب. إذا قطعوا عليه الراتب ترك الأذان، إذا قطعوا عليه الراتب ترك الإمامة، لا، إياك أن يكون هذا همك. طيب سؤال يا إخوة، لو قام مؤذن يؤذن وفي أثناء أذانه أغمي عليه فماذا؟ فجاء الآخر، هل يبني على أذانه أو يعيد؟ نحن اتفقنا إذا كان الفاصل طويلا لا يبني، يعيد من جديد. إذا كان الفاصل قليلا هل يعيد أو يبني؟ طيب هناك قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يبني بشرط ألا يطول الفاصل، ألا يطول الفاصل، وهذا قول أصحاب الرأي وأبي ثور، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وبه أفتت اللجنة الدائمة. ومن أهل العلم من قال عليه أن يعيد ولو كان الفاصل قليلا، لأن هذه عبادة والرجل ما أكملها، فمن أراد أن يؤذن عليه أن يأتي بها من جديد، وأن يعيد الأذان. وهذا القول نسب إلى الجمهور ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله. اللجنة الدائمة قالت بالقول الأول، ثم قالت وإن بدأ من أوله فلا حرج. الأحوط أن يبدأ من أوله إخوة، الأحوط والله أعلم أن يبدأ من أوله، أن يبدأ من أوله. أحسنتم. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، التشاح على الأذان، الصراع على الأذان، النزاع على الأذان، موجود هذا؟ إذا تشاح اثنان أو أكثر على الأذان، كل منهم يريد أن يؤذن، فماذا؟ ماذا إخوة؟ يقدم المتزوج، لأن المؤذن قديما يصعد على المنائر والأسطح المرتفعة ويعينه على أي الزواج على غض البصر. نعم نعم، تفضل. القرعة، نعم. الحديث، نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا إيش عليه. لكن قبل القرعة ينظر في أحوال هؤلاء المتنازعين على الأذان، فيقدم أفضلهم، فيقدم أفضلهم. والفضل يكون في ماذا؟ في الدين، أيضا في الصوت. من يذكر؟ قيل في الزواج كما قال أخونا. طيب نعم، العلم بالمواقيت، بسنن الأداب، محافظة أيضا على السنن. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فقدم بلالا لفضيلة هي عنده، وهي أن صوته مرتفع، صوت بلال مرتفع، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تساووا في ذلك كله من الأشياء التي ذكرها الفقهاء في تفضيل الناس بعضهم على بعض في الأذان، خدمة المسجد وعمارته، إذا كان هناك رجل يقوم بخدمة المسجد وبتنظيفه فيقال هذا مقدم، هذا مقدم على غيره. طيب، لكن لو تساووا في الفضل يا إخوة، ماذا يكون بينهم؟ القرعة. فإن تساووا في ذلك كله أقرع بينهم للحديث، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد بوب الإمام البخاري باب الاستهام في الأذان، الاستهام في أذان. وذكر عن سعد، وذكره البخاري معلقا عن سعد بن أبي وقاص، أن قوما في وقعة القادسية اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم. وأيضا سئل الإمام أحمد وسأله ابنه عبد الله فقال يا أبي، أو قال سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه، قال إذا استووا في الصلاح والورع أقرع بينهما. هذا يا إخوة إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب. أما إذا كان هناك مؤذن راتب مكلف من قبل الأوقاف كحال مؤذني زماننا، هل يجوز لأحد أن ينازعه يا إخوة؟ لا، هذا مكلف من قبل الأوقاف. ولهذا علق ابن رجب رحمه الله على كلام الإمام أحمد قال والظاهر أن مراد أحمد التنازع في طلبه ابتداء، فأما من ثبت له حق الأذان في المسجد وهو مؤذن راتب فيه فليس لأحد منازعته، ويقدم على كل من نازعه، ويقدم على كل من نازعه. ذكر ابن رجب رحمه الله أن القرعة متى تكون؟ إذا كانت تشاح رغبة في فضل الأذان، كل منهم يريد الأجر، كل منهم يريد الثواب. فإن كان التشاح في الأذان، تشاح في الأذان من أجل الرياسة أو من أجل المكافأة التي تعطى الآن من أوقاف، يقول فينبغي أن يؤخر، فينبغي أن يؤخر من قصد ذلك، ينبغي أن يؤخر من قصد ذلك، لأنه هذا الرجل طلب الدنيا. بل جاء عن سفيان أنه قال إذا رأيت الرجل حريصا على الإمامة فأخره، إذا رأيت الرجل حريصا على الإمامة فأخره. أعود أقول لكم بأن المسجد إذا كان له مؤذن راتب حرم على غيره أن يؤذن إلا أن يأذن له، لأن هذا فيه افتياتا عليه، فيه افتياتا عليه، لأن ولي الأمر قد أسند الأذان إليه. والآن القيم يا إخوة، من حقه الأذان أو ليس من حقه؟ من حقه الأذان، فيحرم الافتيات عليه، وعلى المؤذنين أن يحرصوا على الحضور في الوقت وأن يتقوا الله عز وجل، وهذه أمانة في أعناقهم. هل يشرع لغيره أن يؤذن إذا غاب يا إخوة؟ أجيبوا. وهذا الذي ننصح به المؤذن، أن يعين نائبا أو نائبين، يقول يا إخوة لو تأخرت فعليكم أن تؤذنوا حتى لا يكون الأمر فوضى ويقع بتأخره تشويش وحرج على الناس، والله أعلم. ندخل في باب آخر، انتهينا الآن ما يتعلق بالمؤذن وما يستحب له، ندخل في باب ما يقال عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان، ما يقال عند سماع الأذان والإقامة، وهذه تسمى بإجابة المؤذن أو متابعة المؤذن، وأيضا ما يقال بعده من الدعاء. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، المسألة الأولى عند هذا الحديث متابعة المؤذن. حديث أبي سعيد يدل على أن متابعة المؤذن تكون في جميع ألفاظه، أي في جميع ألفاظ الأذان من أوله إلى آخره، إلا أن هذا العموم الذي جاء في حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، ما موصولة تفيد العموم، جاء ما يخصص هذا العموم من حديث عمر ومعاوية، من حديث عمر ومعاوية رضي الله عنهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول السامع عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأحاديث، يعني حديث معاوية وعمر، هي مخصصة لعموم حديث أبي سعيد، ورجح هذا القول أو هذا القول يا أخوة هو قول جماهير أهل العلم بأن السامع يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان كلها إلا في ماذا؟ إلا في الحيعلتين. ماذا يقول في الحيعلتين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجح ذلك الصنعاني، العلامة ابن باز، والشيخ العثيمين، وكذلك الشيخ الألباني، وكذلك شيخنا الوادعي. من أهل العلم من قال هو مخير بين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وبين أن يقول حي على الصلاة، أعني السامع هو مخير بينهما. وهذا القول هو قول ابن المنذر وكذلك ابن جرير، قال به ابن المنذر وابن جرير مخير بينهما، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ومنهم من قال يجمع بينهما، إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، قال المؤذن حي على الفلاح قال حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول قال به طائفة من أهل العلم واستحسنه الشوكاني في كتابه الدراري، وهذا قول وصفه ابن رجب بالضعف، قال وهو ضعيف لأن الجمع لم يرد. ومنهم من قال إن كان في المسجد فيقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال حي على الصلاة، وإن كان خارج المسجد فيقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا التفصيل لا دليل عليه. وذهب الإمام مالك في رواية أن السامع يجيب المؤذن إلى الشهادتين، أن السامع يجيب المؤذن إلى آخر الشهادتين، لأن ما بعد الشهادتين ليس بذكر بل هو نداء، أو أنه ذكر قد تكرر، فإذا أراد أن يتابع الإمام يتابعه إلى الشهادتين. والصحيح هو القول الأول، وهو قول جماهير العلماء، أن المؤذن أو أن السامع يتابع المؤذن في أذانه من أوله إلى آخره. وهل يتابعه في جميع ألفاظ الأذان يا إخوة؟ أجيبه لا، إلا في ماذا؟ في الحيعلتين. فإذا جاء وقال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ يقول ابن القيم في الزاد، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فيسن للسامع أن يقولها، الله أكبر الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، هذه ذكر، فيسن للسامع أن يقولها. وأما كلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فيسن للسامع، هي ليست بذكر. قال ابن القيم فيسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، أن يستعين على هذه الدعوة، فأنت في بيتك المنادي يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب من الله العون وتطلب من الله الإعانة أن يعينك على تلبية هذه الدعوة وإجابة هذه الدعوة والقيام بهذه العبادة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول العلامة العثيمين وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من باب التوسل بذكر حال الداعي، أي أنني فقير لا حول لي ولا قوة على إقامة طاعة الله والثبات عليها، ويدل ذلك على كماله جل وعلا، لأنك قلت إلا بالله، إلا بالله، تظهر فقرك وحاجتك إلى ربك جل وعلا من أجل أن يعينك وأن يسددك وأن يوفقك إلى كل خير، وأن يوفقك إلى كل خير. نرجع إلى أو المسألة الثانية، المسألة الثانية حكم المتابعة، حكم المتابعة. ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مستحبة، إلى أنها مستحبة وليست بواجبة، مع أن بعض الحنفية والظاهرية قالوا بالوجوب، بل هو قول بعض أئمة المالكية وهو ابن وهب، لكن الصحيح هو قول جماهير العلماء بأن إجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. قد يقول قائل حديث أبي سعيد يدل على الوجوب، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، وقولوا فعل ماذا؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب، فما الصارف؟ قد يقول قائل ما الصارف؟ الصارف ما جاء في الصحيح أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا كبر، أي قال الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ظاهر الحديث أنه لم يتابعه، فلما تشهد قال خرج من النار، خرج من النار، فدل ذلك على أن الأمر بالمتابعة ليس بواجب. يقول العلامة الألباني رحمه الله ومما يدل على عدم الوجوب ما رواه الإمام مالك في موطئه، ما ورواه الإمام مالك في موطئه عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي قال أدركت عمر وعثمان، فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة، فإذا تكلم أن يخرج الإمام على المنبر فيؤذن للإمام بين يديه يوم الجمعة، فقال فإذا تكلم أي الخطيب تركنا الكلام. هذا الأثر يدل على أنهم كانوا يتكلمون أثناء إيش؟ الأذان، يتكلمون أثناء الأذان. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه: وفي هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث أثناء الأذان وسكوت عمر عليه. قالوا: لو كان متابعة الإمام المؤذن واجبة لأنكر عليهم عمر. فهذا التابعي رحمه الله يخبر بأنهم كانوا يتكلمون في عهد عمر والعمر على المنبر ولا يسكتون أو لا ينتهون عن الكلام إلا إذا خطب عمر وقام. أيضا العلامة العثيمين ذكر دليلا آخر صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث مالك بن الحويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. وبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، وكانوا وفدا قد قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت المتابعة واجبة لأخبرهم بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ماذا؟ لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أي مع دعاء الحاجة إليه وما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عدم الوجوب. ولكن على المرء ولو علم أن المتابعة مستحبة فعليه ألا يتركها، بل عليه أن يتابع المؤذن وأن يجاهد نفسه على ذلك. فإنني أرى في نفسي وبعض إخواني تقصيرا في متابعة المؤذن، فالله يا إخوتاه في مجاهدة النفس على متابعة المؤذن لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الكبير. يقول العلامة العثيمين: وفي متابعة المؤذن دليل على رحمة الله وسعة فضله، لأن المؤذنين لما نالوا الأجر أجر الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال كما نال المؤذن أجرا، أي لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. طيب، هل يشرع للمؤذن أن يتابع نفسه؟ أجيبوا يا أخو، هل يشرع للمؤذن أن يتابع إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر؟ هل يشرع هذا يا إخوة؟ لا يشرع. قال به بعض الحنابلة، والصحيح أنه لا يشرع، بل هذا قول ضعيف، ورجح المنع ابن رجب رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن سعدي، وكذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليهم جميعا. فالمؤذن يا إخوة لا يجيب على نفسه، لأن الخطاب إذا سمعتم المؤذن، الخطاب للسامعين أو للمؤذن يا إخوة؟ أجيبوا للسامعين وليس للمؤذن. طيب، إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، ماذا يفعل السامع؟ ذكر حديث أبي سعيد واستدل به حديث أبي سعيد، نبقى على هذا العموم. لو قال حي على خير العمل كما تؤذن بذلك الشيعة، هل يتابع؟ بدعة، حي على خير العمل بدعة. لو قال الرافضي أشهد أن عليا ولي الله، نعم، هذه أمور مبتدعة، أو ما يفعل عند الإباضية مثلا من تكرار التكبير، لا. فلو قال المؤذن الصلاة خير من النوم، فإنك تقول مثل قوله، تقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا ما رجحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو ترجيح الشيخ محمد إبراهيم وكذلك العلامة العثيمين. جاء عن بعض أهل العلم أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم يقال له أو يقول السامع: صدقت وبررت. وهذا لا أصل له، كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، قول القائل صدقت وبررت لا أصل له. ويقول الصنعاني في رده على هذه العبارة: هذا استحسان من قائله، وإلا ليس فيه سنة تعتمد. هذا يقول استحسان من قائله، وإلا ليس فيه سنة تعتمد. طيب، هل يتابع المؤذن في الترجيع؟ جاء المؤذن وأذن بالترجيع بأذان أهل مكة، بأذان أبي محذورة، بتربيع التكبير مع الترجيع، فهل يتابع وأنت تسمع في الترجيع؟ لأن الترجيع هو يسمع نفسه ومن حوله، فهل السامع يتابع المؤذن في الترجيع؟ الصحيح يا إخوة أنه يتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقولوا إيش مثل ما يقول. والترجيع من ألفاظ الأذان أو ليست من ألفاظ الأذان؟ هي من ألفاظه وكلماته، هي من ألفاظه وكلماته، وهذا هو الراجح، ورجحه النووي وكذلك العلامة الأثيوبي، لأن ظاهر النص يشمله. أي نص يا إخوة؟ فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. من كان في قضاء الحاجة يا إخوة هل يتابع؟ لا، لأن المقام الذي فيه ليس مقام ذكر، ليس مقام ذكر، فلا يتابع. من كان يقرأ قرآنا، من كان يقرأ قرآنا أو يذكر الله هل يتابع؟ نعم يتابع، إن كان في قراءة قرآن أو ذكر فإنه يقطع ذلك، لأن موافقة المؤذن وإجابة المؤذن عبادة مؤقتة، يفوت وقتها، أي يفوت وقتها، أما هذه الأذكار التي هو فيها لا تفوت، فيقطع مذاكرته ويقطع ذكره ويقطع أيضا تلاوته ويتابع المؤذن. متابعة الأذان المسجل إخوة هل تشرع؟ لا، لا تشرع، نص على ذلك علماؤنا المعاصرون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. في قول صلوا في رحالكم، في قول المؤذن صلوا في رحالكم، فهل يقال مثل ما يقول يقوله المؤذن، أو قياسا على ماذا؟ على حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنا ما عندي شيء، الله أعلم. فجزا الله خير، هذه الأسئلة طيبة تجعلنا نبحث وننظر، ومن عنده فائدة يا إخوان فليفدنا من كلام العلماء. أمس أحد الإخوة سأل متى شرعت الصلاة خير من النوم، هل شرعت مع مبدأ الأذان؟ أنا ما عندي شيء، ومن وجد فائدة فليفدنا. أما متابعة الإمام المؤذن إذا قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، الله أعلم، ما عندي شيء. المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فالسامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت أمس مستور الحال، مستور الحال الذي لا يعرف بفسق يا إخوة، فأجمع العلماء على أن أذانه مجزي الذي لا يعرف فسقه، والخلاف في الفسق، وقد نقل الإجماع والاتفاق ابن قدامة رحمه الله. ما حكم الخروج من المسجد؟ سيأتي إن شاء الله. يقول لا يوجد في بلادنا مؤذن راتب، بل يوجد قيم وإمام، وليس من وظيفة القيم الأذان في هيئة الأوقاف. هذه رواية، وجاءتني رواية قبل هذه على أن من اختصاص القيم الأذان، والله أعلم. وحبذا أن تنص الأوقاف على أن يكون القيم هو المؤذن، لأن ترك الأمر هكذا يؤدي إلى خلاف ونزاع، والواقع خير شاهد. هل يقول مثل ما يقول المؤذن عند أذان الفجر الأول؟ نعم، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأذان الجمعة؟ نعم، بقي أذان الجمعة الأول، هذا سيأتي. إذا كان المؤذن يؤذن في الميكروفون وقد انقطع الكهرباء هل يكمل؟ نعم، يذهب ويفتح المولد ويشغل المولد ويعيد أذانه، لأن الفاصل طويل أو قصير يا إخوة، في الغالب يكون طويل، والله أعلم. عندنا مؤذن لديه مشكلة في نطق بعض الحروف، لعله يكون أثلق، يعلم ويؤتى الحقيقة بمن يحسن الأذان بذكر ألفاظه. أحد الإخوة يقول ذكرت أنه لا يشترط عند الأذان الصعود في مكان مرتفع، ولكن ليس من السنة أن يكون الأذان في باب المسجد وأن يراه الناس؟ هذا ما قرره العلامة الألباني رحمه الله في الأجوبة النافعة. نعم، لكن من أهل العلم من يقول لا، بمعنى هذا الاستحباب ما بقي أو لم يبقى في هذا الزمان مع وجود هذه الميكروفونات. يقول من بدعية الإقامة داخل المسجد التكاسل والتأخر عن الصلاة، ضيع كثير من المستحبات كالتهجير وتحية المسجد والصف الأول وترك الرواتب وترك قراءة القرآن. يعني الظاهر المفاسد التي تأتي من إلقاء الإقامة في الميكروفون. أذان الصبيان مختلف فيه، وننصح المؤذنين ألا يفتحوا الباب خاصة للأبناء الصغار إذا ترتب على ذلك مفسدة، ترتب على ذلك تشويش ونفرة خاصة من كبار السن. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أحكام الأذان والإمامة. ويلزم الأذان للصلاة بكل وقت غير ذي الفوات. أحكام الأذان والإمامة. وقدم الأقرأ في الإمامة العالم المعروف بالديانة. أحكام الأذان والإمامة. دروس ماتعة تحوي بيانا لأحكام الأذان والإمامة وما يشتملان عليه من سنن نبوية وضوابط شرعية ومسائل فقهية. شرح لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.